فإذا آوى إنسان ضالة وهو لا يريد تعريفها يريد أن يتملكها فهو ضامن بكل حال سواء فرط أم لم يفرط. آدم إذا واحد مثلا طفل صغير إيش؟ طفل مثلا يعني ولد صغير عمره 6 أو 7 يعني وجد شيء في الشارع من يعرف؟ سؤال مهم. يقول إذا وجد الطفل لقطة فمن يعرفها؟ يعرفها وليه لأنه هو المسؤول عنه، فالولي يعرفها إذا جاء صاحبها فهي لصاحبها وإلا فهي لواجدها ولو كان صغيرا. نحن قلنا في الفوائد أنه لا يجوز التقاط الحمير الوحشية والضباع، وهنا الضباع ليست مملوكة. لا لا، ما قلنا الصحيح أن الحمير يجوز التقاطها. لا الوحشية قلنا. نعم نعم والضباء. نعم والضباء ليست لها مالك، يعني كيف نقول يحرم التقاطها وهي ليست لها مالك؟ والحمر الوحشي هذا ليست لها مالك. من قال لك انه ليس لها مالك؟ نعم ليس لها مالك، سبحان الله. تسير في ما عمرك رايت ضبي يباع؟ طيب هذه في البر هكذا. اما غير المملوك فهو لموجده، هذا ما هو لقطة اصلا، ما سمى ضال. يعني الحمار الوحشي الذي يصاد ما يسمى ضال لأنه لا مالك له. معروف أن الحمار الوحشي اللقطة ما قلنا هي مال أو مختص ضل عن ربه. يعني معروف أن الحمار الوحشي إذا نعم. حرج يعني يروح يقول إذا كانت أجرة المعرف أكثر من قيمة المعرف فماذا يصنع؟ يعني هي تساوي 200 ولا يعرفها إلا ب250، إيش يعمل؟ نقول في مثل هذا الحال تباع، لا لابد من التعريف يا هداية الله، لكن تباع وتحفظ لصاحبها. ويبقى علينا مسألة التعريف، لا بد أن يعرفها، وهي حقيقة مشكلة. هذه هي مشكلة. كيف إشكالها؟ لأن صاحبها سيقول لماذا تعرفها ب250 وهي لا تساوي إلا 200؟ هذا ليس من النص. فسيقول الواجد وإن سكت عليها، فهذا أيضا ليس من النصح، لأنه لا يمكن أن نصل إليك نعم إلا بها. لكن المخرج من هذه المشكلة أن يقال للمعرف هذه اللقطة 200 ريال، عرفها إن جاء صاحبه وإلا فهي لك. فإذا قال أنا أريد أزيد، يقول لك هذا ضرر على صاحبها وضرر عليك، ويدور واحد أنزل منه. نعم ها؟ على آله وأصحابه أجمعين. ما هي الضالة؟ ما هي الضالة؟ من إبل أو بقر أو غنم أو غيرها من الحيوان. طيب هل هذا الحديث على إطلاقه؟ ليس على إطلاقه. ما لم يعرفها. ما لم يعرفها. فإن عرفها. نعم. طيب وهل هو على إطلاقه في الضالة؟ لا خاص بضالة الحيوان. أي حيوان؟ هم أصلا ما في ضالة إلا ضالة الحيوان. الإبل. استثنى من ذلك الإبل. يعني ما يمتنع من صغار السباع، ما يمتنع من صغار السباع مثل الإبل، هذا حتى لو عرفها فإنه لا يجوز أن يؤويها. إذن من آوى ضالة، المراد بالعموم هنا في ضالة المراد ما سوى الإبل الخصوص. طيب ثم قال وعن عياض بن حمار رضي الله عنه، هذا متدرس الليلة. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل.